أثابكم الله فضيلة الشيخ، أيهما أولى بالإمامة، التقي غير الحافظ أو الحافظ ولكنه مسبل أو حليق؟ أثابكم الله. ومن قال أن المسبل والحليق أنه غير تقي؟ قد يكون مسبلا ويرى جواز الإسبال من دون خيلاء، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، ولا يضر ذلك في تقوى لله عز وجل. فهذا فهم لبعض الناس أنه يظن أن المسبل غير تقي، هذا ليس بالصحيح. قال بعض العلماء بتقييد الإسبال في الإزار بالخيلاء، وإن كان الصحيح عدم التقييد، والراجح عدم التقييد، لكن لا يجعلنا كلما رأينا أحدا مسبلا نعتقد فيه أنه غير تقي. وقد يكون البعض يفعل الفعل ويرى جوازه ولو علم أنه حرام أو اعتقد أنه حرام ما فعله. فمن حيث الأولى، الأولى من اتقى الله عز وجل حافظ القرآن أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن حافظ كتاب الله يقدم ولا يقدم عليه، فهذا حق له. وإذا رأيت أحدا حافظا لكتاب الله مقصرا فانصحه وذكره بالله عز وجل وبين له الخطأ إذا كان ذلك الأمر خطأ، وأما إذا كان مختلفا فيه ورأى هو الجواز فهو واعتقاده. إن استطعت تبين له المسألة وأدلتها وتناقش فيها وهو أهل المناقشة فلا بأس، تقيم عليه الحق فيما ظهر لك أنه الحق. أما أن تلزمه برأيك وتلزمه باعتقادك فهذا لم يقل به أحد من العلماء، لأنك إذا جئت تقول قولي هو الصواب هو يقول قولي أنا أيضا الصواب، لأنه هو له دليل وأنت لك دليل، فالمسألة محتملة وأوردها الشرع محتملة، فأذن بالخلاف فيها. وهذا الذي جعل العلماء يقولون لا إنكار في المختلف فيه، يقدم للصلاة الحافظ لكتاب الله عز وجل، فإن كان حافظا لكتاب الله قدم، وإذا كان عنده أخطاء ينصح ويذكر بالله. أما إذا كانت أخطاؤه في الصلاة وكما ذكر العلماء فسوقه في الصلاة فإنه يمنع من التقديم، لأن هذا يضر بالصلاة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.